كل يجري إلى أجل لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم بلقاء